الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النووي رحمه الله فيما نقل من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. وكنا قد تكلمنا على هذا المقطع من كلام المصنف، وكذلك على قوله: والحمد لله تملأ الميزان. ووقفنا على قوله: تملأ الميزان. الميزان المراد به ما يوزن به عمل الإنسان يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي كما تقدم. تظاهرت الأدلة في الكتاب والسنة على إثباته، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فذكر ثقل الموازين وخفة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأدلة في إثبات الموازين متظاهرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. وسبحان الله أي وقول سبحان الله ثوابه وأجره، تملأان ما بين السماء والأرض أو تملأ ما بين السماء والأرض. والتسبيح هو التنزيه والتقديس والتنزيه، التسبيح والتنزيه والتقديس والإجلال. فقولك سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به، وما ينزه الله تعالى عنه في الجملة هو كل عيب ونقص وكل ما لا يليق به جل في علاه. وعلى التفصيل، ينزه الله تعالى عن ثلاثة أمور. ينزه الله تعالى عما وصفه به الجاهلون، فعندما تقول سبحان الله أن تنزه الله عما وصفه به الجاهلون، كقول اليهود: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، أعوذ بالله. الثاني، تنزيهه جل وعلا عن النقص في صفاته، عن النقص في صفاته وعن النقص والعيب في صفاته، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن وكقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، وكقوله تعالى: لا يعجزه شيء، وكقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. فهذا كل تنزيه لله عز وجل عما يكون من نقص أو عيب في صفاته جل في علاه. وقوله القسم الثالث من الأقسام، تنزيه عن مماثلة المخلوقين، فينزه الله تعالى عن كل مماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه نصوص تدل على تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين، فليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. هذا كله مما يتضمنه قول القائل سبحان الله. والتسبيح يضاف إلى اسم الله في الغالب أو إلى الضمير العائد إليه، وقد يضاف إلى فعله. إذا قلنا يضاف إلى اسم الله في الغالب، لكن قد يضاف إلى الفعل، في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، هذا تقدم معناه وبيانه. وقوله: تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي، هل قال تملأان أو قال تملأ؟ وملء الشيء تقدم بأنه رجحانه و إشغال الشيء على وجه لا يبقى معه مكان أو فراغ ما بين السماء والأرض، أي الفراغ الذي بين السماء والأرض. فسبحان الله والحمد لله ثوابهما وأجرهما يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا يبين عظيم الأجر في هذه الكلمات المختصرة. وقد يقول قائل ما الفرق بين قوله الحمد لله تملأ الميزان وبين قوله الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض؟ فالجواب على هذا أن يقال إن قوله الحمد لله تملأ الميزان هذا من حيث الثقل، لأن الميزان تقاس به الأثقال، وأما تملأ ما بين السماء والأرض فهذا بيان الحجم، حجم الثواب، وأنه حجم عظيم يبلغ هذا القدر، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان بيانا، فيكون قوله الحمد لله تملأ الميزان بيانا لثقل تلك الكلمة في الموازين، وقوله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض بيان لحجمها. ومعلوم أنه لا تلازم بين الحجم والثقل، فقد يكون الشيء حجمه كبير وعظيم لكن ثقله خفيف، وبين أن يكون الشيء قد يكون الشيء صغير الحجم لكنه ثقيل الوزن. فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين علم أن الحمد ثقيل في الميزان عظيم في الحجم والمقدار، عظيم في الحجم والمقدار. وقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هنا سؤال أيما أفضل التسبيح أم التحميد؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن التسبيح أفضل من التحميد، ومنهم من قال التحميد أفضل من التسبيح، والذي يظهر أن التحميد أفضل من التسبيح لأنه يتضمنه. وقد جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عامر وعن رجل من بني سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملأه، هكذا جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب أن الحمد أعظم أنه يثبت كل المحامد لله جل وعلا، فدخل في ذلك تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، ولهذا قال في التسبيح أن يقرن بالحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله، أو يقرن بالأسماء الدالة على العظمة سبحان الله العظيم، فلا يأتي التسبيح مستقيم في الغالب، لا يأتي منفردا بل يأتي مقرونا. الميزان أعظم من السماوات والأرض وما بينهما، فلو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فجعل الميزان السماوات والأرض في كفة الميزان، وهذا يدل على أنها على أن الميزان أعظم مما بين السماء والأرض، وهذا قرره ابن رجب رحمه الله واستدل له بجملة من الأدلة والنصوص الدالة على هذا المعنى الذي ذكرت، الذي يظهر والله أعلم أن الحمد أعظم من التسبيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، هذه ثلاثة أنوار ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عن هذه الأعمال الثلاثة، فالنور والضياء والبرهان كلها أنوار، وهي إما أنوار حسية أو أنوار معنوية، فالنور يأتي حسي ومعنوي والضياء يأتي حسي ومعنوي، والبرهان أمر حسي في الغالب وقد يأتي معنوي، أمر معنوي وقد يأتي حسي. فالدليل قد يكون مشاهدا وبه يستضاء ويعرف الحق. قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. الصلاة هنا يشمل الصلوات كلها، يشمل الصلوات كلها المفروضة وغير المفروضة، فكل الصلاة نور. والصلاة هي تعبد الله بأفعال وأقوال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله نور أي أنها ذات نور، هي في ذاتها نور وهي صاحبة نور. وهذا النور المذكور هنا هو نور معنوي في الأصل، وقد يكون نورا حسيا ينقلب إلى نور حسي يرى ويبصر، كما قال الله تعالى: سماهم في وجوههم من أثر السجود. فيلقي الله تعالى على وجوههم من النور والإشراق والبهاء ما يشاهد بالأعين وهو من نور العبادة، وهو نور معنوي أيضا من حيث ما يغشى القلب من الإضاءة والإبصار. والشريعة كلها نور، وكل ما فيها من العبادات نور، وخص الصلاة بالنور لأنها أعظم العبادات تحصيلا له، وإلا فكل الأعمال الصالحة نور. فالشريعة كلها نور كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا يشمل كل ما جاء به القرآن من الهدايات، فكلها أنوار. فالنور في القرآن في آياته وأحكامه وهداياته، فهو نور حسي. وهذا النور يشرح الصدر ويميز به الإنسان بين الحق والباطل، ويبصر مواقع الهدى، ويستعين به على سلوك الصراط المستقيم، ويميز بين الهدى والضلال. وإذا فقده الإنسان عمي، قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبقدر ما مع الإنسان من الصلاة إقامة ومحافظة وتكميلا وحرصا يكون نصيبه من النور. فالصلاة نور تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة نور تهدي إلى الصراط المستقيم، والصلاة نور يتخفى بها الإنسان من الظلمات التي تغشى القلب بسبب الكروب والأزمات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها نور. الصلاة نفسها تختلف درجة النور فيها، فليست على درجة واحدة. فالصلوات المفروضة أعظم نورا من الصلاة المتنفل بها، والصلوات نفسها المفروضة ليست على درجة واحدة من النور، فصلاة الفجر والعشاء فيهما من النور ما ليس في المغرب مثلا، وصلاة العصر فيها من النور ما ليس في غيرها. لذلك قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلوات متفاوتة في النور، وصلاة الليل أعظم نورا في الجملة من صلاة النهار. ولذلك جاء عند أصحاب السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم يعني في الليل وفي العتمة عند فقد الأنوار، وهو مما يخاف ويتقى ومظنة وقوع ما يكره الإنسان، بالنور التام يوم القيامة يعني بالنور الكامل يوم القيامة. فالصلاة ليست على درجة واحدة، وبقدر ما معك من إتقان الصلاة وإحسانها والتهيؤ لها تفوز بالنور. فالرجلان في صف واحد في صلاة واحدة بينهما من الفرق فيما يدركانه من النور بهذه الصلاة كما بين السماء والأرض، على قدر ما في القلب من إقبال، وعلى قدر ما في الجوارح من العمل في التهيؤ والاستعداد لهذه الصلاة، كإسباغ الوضوء، التبكير إلى المسجد، حضور القلب في أثناء الصلاة والتدبر والخشوع، كل هذا مما يدرك به الإنسان هذه الأنوار التي قال عنها صلى الله عليه وسلم الصلاة النور. لكن كل مصل له نصيب من النور، والنور تعرفون النور الكشاف الصغير ليس كنور مصدر النور الكبير كالكبس ومصدر الإضاءة الكبير، كلاهما ينير لكن مدى الإنارة مختلفة، صح؟ هل كشاف هذا الذي أمامي الآن في إضاءته ليس كإضاءة الجوال، كشاف الجوال، وأنت تشاهد الآن في في في في في الصحراء عندما تكون في ظلمة تفتح الكشاف ترى متر، تفتح نور السيارة ترى 50 متر، تذهب إلى مصدر نور أكبر يصل إلى مدى أبعد. هكذا أنوار الصلاة تتفاوت من شخص إلى آخر بقدر ما مع الإنسان من الإقبال على الله عز وجل وتكميل هذه الصلاة بالتهيؤ لها وحسن الاستعداد. ثم هذه الأنوار الحسية في الدنيا تنقلب يوم القيامة إلى أنوار حقيقية، تنقلب يوم القيامة إلى أنوار حقيقية كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وكما قال الله تعالى صريحا يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهي أنوار الطاعة والإيمان توسط الإقبال على الله، قيل ارجعوا وراءكم أي ارجعوا إلى ما كنتم تعملون فالتمسوا وأطلبوا منه نورا تستضيئون به. فقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور هو نور حقيقي، لكنه إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. الصدقة تشمل كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى من الإحسان الواجب والمستحب، من الإحسان الواجب والمستحب كالزكاة والتطوع، صدقة التطوع كالتبرعات والأوقاف والوصايا، وكذلك ما يكون من النفع المتعدي كالتبسم وإلقاء السلام ونحو ذلك مما يكون صدقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، بل الأمر أبعد من هذا، كف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، الحديث صحيح الإمام مسلم. فكل إحسان توصله إلى غيرك ولو كان بكف الشر عنه هو صدقة منك على نفسك، وهو برهان. أصل البرهان في اللغة نور وشعاع يكون في وجه الشمس وهو واضح بين يدركه كل أحد، النور الشعاع الذي في وجه الشمس إذا شرقت هذا يسمى في كلام العرب برهانا، ولذلك يسمى الأمر الواضح برهانا وتسمى الحجج والأدلة براهين لأنها كالشعاع في وجه الشمس ووضوحا وجلاء. فقوله الصدقة برهان أي أن الصدقة حجة ونور على صاحبها، نور له وشعاع يبين صدق إيمانه وصدق رغبته فيما عند الله عز وجل، فإنه لا يقدم الإنسان شيئا عاجلا لإدراك شيء متأخر إلا لصدق إيمانه بالمتأخر. لما تطلع من محفظتك ريالا أو مليارا وتضعه في يد الفقير أو تنفقه في وجه من أوجه البر أنت تقدم شيء معجل ما تدركه ثمرة هذا حاضر أو مؤخر، مؤخر، فهذا دليل تصديقك باليوم الآخر، وإذا كان برهانا دليلا على صدق الإيمان، لأنه لا يدفع الإنسان شيئا في الحاضر لإدراك نفع متأخر إلا إذا كان متيقن حصوله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، فلا يفعل هذا إلا صادق الإيمان. ولهذا سمي النفع صدقة، لأنه يصدق إيمان الشخص ويبين صحة يقينه. وقول والصبر ضياء، هذا الجملة الثالثة من الأنوار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصبر حبس النفس في الجملة، الصبر معناه حبس الشيء، وصبر النفس هو حبسها على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. وسمي الصبر بهذا الاسم لأن فيه ألما، فالصبر ليس يسيرا على النفس، بل متضمن شيئا من الألم. ولذلك سمي، ولذلك قيل الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقوله صلى الله عليه وسلم ضياء، الضياء هو النور الذي فيه حرارة، فالصبر فيه هو نور، لكنه نور متضمن لشيء من الألم، وهو الحرارة التي تكون في حال الصابر. وإذا نظرنا إلى هذه الأعمال الثلاثة، الصلاة والصدقة والصبر، وما وصفها به النبي صلى الله عليه وسلم من الأنوار، علمنا أن كل ما جاءت به الشريعة هو مما يعود نفعه على الإنسان، فإن الإنسان ينتفع من الطاعة ويجد لها غنما حاضرا قبل النفع والغنم المتأخر الذي يلقاه في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن المقصود به كتاب الله وكلامه الذي أنزله على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وسمي القرآن بهذا الاسم، سمي كلام الله قرآنا لأنه يجمع كلام الله عز وجل، فالقرآن يجمع كلام الله، ولذلك سمي بهذا الاسم. وهو أيضا مما يتلى ويقرأ، فلذلك سمي قرآنا. وقوله صلى الله عليه وسلم حجة لك أو عليك، أي برهان ودليل لك إن كنت على هداه ومستمسكا به، أو عليك إن كنت معرضا عنه صادا عدم غير قائم به. ولذلك قال حجة لك أو عليك. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من كلام مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل مصدق أي خصيم يصدق فيما يقول، ولذلك يأتي الشفيع لأصحابه يوم القيامة فيكون حجة لهم، ويكون خصيما لمن عارضه وأعرض عنه. بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة القرآن بالنسبة للناس، أنهم ينقسمون إلى قسمين: إما أن يكون حجة لهم فيما إذا قاموا به وآمنوا، وإما أن يكون حجة عليهم، بين أحوال الناس في دنياهم وفي مآلهم، فقال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. هذا جاء به بعد ذكر القرآن وانقسام الناس فيه، بين مقبل عليه فهو حجة له، وبين مدبر عنه معرض فهو حجة عليه. قال: كل الناس يغدو، في الصباح كل الناس يخرجون من بيوتهم يطلبون الرزق، والغدو هو الخروج صباحا، ويذهبون إلى الأسواق وإلى أماكن العمل. كذلك في ميدان التقرب إلى الله طاعة الله الناس يغدون وينقسمون إلى قسمين: الجميع يبيع، الجميع يبيع، لا يبقى أحد ما باع، كل يبيع سلعته ويبيع نفسه إما إلى الله وإما للشيطان، فبائع نفسه فمعتقها هو من باعها على الله عز وجل، أو موبقها وهو من باعها للهوى والشيطان، فيهلك بذلك. ويأتي إن شاء الله بقية التعليق على الحديث في الدرس القادم. والله تعالى